كقوله لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرهما من بين المخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك، ثم التركيب. قال الشيخ ابن تيمية ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا تجزى ولا قسم، وإنما مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يري عباده منه. يعني مرادهم إيش؟ قوله لا تجزى ولا قسم، مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يري عباده منه شيء دون شيء، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا تصوروا عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم مقسم، ولا تصوروا عندهم أن الله يشفع على وجهه الحجاب ليراهم مؤمنون، هذا هو المراد عندهم في كونه لا ينقسم. لا تصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عن الله، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم عندهم، والله ليس بجسم، ولا تصور عندهم أن الله يشفع وجهه الحجاب ليراهم مؤمنون، هذا هو المراد عندهم بكون ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم. كل من أثبت لله ذلك كان جسم مركبا، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني، ويلزم الذي ذكروه بنفي الانقسام ويلزم الذي ذكروه بنفي الانقسام أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال له واحد إلا جوهر الفرد، الذين يقولون قالوا إن الله لا ينقسم ولا يكون يلزمه أن لا يكون شيء من المخلوقات يقال له واحد إلا جوهر الفرد، وإذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات وهو جوهر الفرد، يعني لا يتصور عنهم أن يكون العباد محجوبين عن الله. لماذا؟ إن الله ليس بجسم، إن الحجاب لا يحتب إلا ما هو جسم انقسم، والله ليس بجسم، ولا تصور عنهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب يراه مؤمن، لأن هذا مراد عندهم بكون لا ينقسم، وسمون ذلك في التجسيم. كل من ثبت له ذلك كان جسمه مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني، ويزم الذين يكرهوا بلا في القسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقالون أنه واحد إلى الجوهر الفرد، وإذا قيل واحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعل الله فيه شريكا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة، يعني الصفات الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذى القول فيها القول في الذات. صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته. نعم الذين ينفون الصفات، نعم هم يقولون الحجاب لا يكون إيش إلا للجسم، والله ليس بجسم عنده، صحيح حجابه النور، النور هذا النور حجابه النور في لفظ النار، لو كشفه لا حركة سبحات وجه ثلاثة بصر من خلقه احتجب عن خلقه، وهم يقولون لا يحتجب إلى الجسم. نعم أول واجب قبل الإيمان، نعم أول واجب يكون النظر في الوجه أو الشك أو القصد إلى النظر، يشك ثم ينتقل من الشك إلى المعرفة، هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عاد قال له عليكم أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، ما قال ادعوه إلى النظر في الوجود والموجود أو الشك. المغني قال صفاته كذاته، الله تعالى هم يقولون